محفوظ محفوظ حاطين اللون بس لفت نظري تحذير من لكتر تضعيفه لمئات تضعيفه لمئات هذه لمئات لا يرضى عليك كيف الكلام؟ سيعطون مسحوا بالإضافة فقط؟ أي نعم تضعيفه مئات من الأحاديث ذلكم أن مئات تأتي مفعول لتضعيف المصدر. طيب لو وجه لي هذا لغة ثانية؟ هو هذا ما أرى ذلك ما دام أن الأصل هو الأصل وهو أنه يتعدى إلى المفعول من غير نفسه. أي نعم هذا هو. جزاك الله خير. طيب شيخنا تقبل الله طاعتكم. اهلا وسهلا. ان شاء الله نراكم. يا من لا. السلام عليكم. هلا يا شيخ. الله يبارك. يا من لا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.